قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به ومعلوم الآمين. عما تكلم كنا هناك على آفات المعاصي بتستعطي نتائجة من ظلم نتائج الطاعة من نور، وهذا مذوق إذا كان في عنده قلب أو في ضمير راح تنسيه الإنسان بكثير تنسيه الإنسان ولا تنسيه الإسلام يكون إلى صاحب رفيق صادق إذا أنت تذكره ويعلمه وينبهه هذا أحسن شيء وجد فيه في شيء الإسلام. أما الإنسان بوحده موقف ما معمول هون تكلم عن العمل ختم بدي بعده يتبع بهيدي أو بهيدي أو بسمع إذا هو ما يتكلم لكن بسمع فهون عم يبين إنه الطاعة النتيجة والمعصية النتيجة في الحال في الحال قبل الآخرة يعني في الدنيا. وقال هنا شيء سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه إن للحسنة ضياء في الوجه، الحسنة اللي بعمل العمل الصالح في وجهه ضياء لكن هالضياء خارج عن النور وفي ونورا في الأرض نور موجود في الأرض النور هو عم بمد الضياء لا جارس هو الإنسان ضيوع بالنور لكن الضياء يشوف غيره وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. هذول الخمسة الإنسان لما بعمل الحسنة تظهر عليها الخمسة هذا ضياء في الوجه ونور في الأرض وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق عظمة وبحياة حياة عظمة القضية هذه. كذلك تقدر أن للسيئة ثوابا في الوجه، الوجه فيه في ثواب وظلم في الأرض وضعف في البدن ونقص في الرزق ومرض في قلوب الخلق. هذا الإنسان لازم يفعل فيه إذا شعر بانبسط بإنسان ما بنسي سيئة سيئة ثم كانوا بكثير حسنات. هذا الناس العوام بدركوا وحده مو العوام الناس يعني والأربعة هم ذوق الذوق لما بعمل حسنة شوف النور في قلبه عمال يشعر بنفسه لطف وخفه ونقاطه وبسط وسرور وراحة هذا كله بيشعر بنفسه وبيشعر بنفسه الناس عم بتحبه. هذا كله من ايه؟ من عمل الحسن من عمل الطاعة. لابد منه ان من حسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وكثرة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. هذه ظاهرة جدا انت لو حفظ منه اربعة من خامسة للخلق وما توجد الا ان يتمرر في المريض والمرأة بتخديه لكن الأربعة دو أذوق عم دو في نفسه في نور الله نور السماوات والأرض ثم عم بيجو جسمه قوي قوي لطيف لطيف ولو ما عم جسمه ضعف غير القوة غير الضعف غير ولو كان جسمه ضعيف لكن قوي أي روحه تصفق في قوة تغذي ثم رزقه ما تكون في كثير بكثرة لا يصير يكثر أسبابه وليس تكون في كثير لا هالرزق اللي الله بده اياه الله بطه يحطه في محله مثلا ما اجى غير اثنين ثلاثه تجي تحطها في قلب الفقير المحتاج المسكين المريض في حاجه حتى عند كل الحيوان موفقه حطهم في محل مرضي لله. اما هذيك العكس ما موفق رزق فيهم اكثر قليل شو معنى قلت منتصر ماديا ما مرض من المادة يصير يعني مثلا رزقه بصعوبة جدا جدا وبيصير الناس تنفر منه جدا جدا ثم جسمه يسأل فيه كسل ضعف وهم هذا كله من علامات السيئة ضد الحسنة. هذه لازم كل واحد منكم تذوقها تذوقها لما الإنسان بيذوق مع الله ضد من الذي عذره ضرب حالكم انتوا جايين عذرت من بيت وكان نفاق بس الحالة عندها خطي ونفاقي ونسان يطلق أوام بسرعة وبسط وسرور وراحة كأنه ما في الدنيا هي في الدنيا لكن كأنه ما في الدنيا هي مبسوطة ما يسلمك ما تفهمه. هذا من آثار حسنة العاملة مثلا أكبر حسنة مجيء إلى الدهر مجيء الدهر إزاي تخرج من الجهل الى العلم، غير علم مو العلم الكتب، هذا العلم الحقيقي اللي قال عنه حتى اقرا كتابه. فقال من عمل بما علم ورثه الله عنه ما لم يعلم، ومن عمل بالعلم الثاني بس علم ثاني فهذا قيل يقول ربي زدني علما. هذه مين مدركه بناتي؟ مدركه اهل مكه اهل الصدق، مين مبعوث بعث غصبا عنه؟ لا، مدركه اللي له وجهه من ذاته جاء يطلب ان يزيل الجهل من عنه. كل انسان بناتي الجهل عارف ما اصلي، كل مولودا يولد على الفطره فابواه يهودانه او يقترانه او مجلسانه بفرجيه العارض العارض عليه. اسم الفسق الفجور او ما شبه ذلك العارض يفرجي اياه بديره بسهوله ومساعدين اليه الملائكه بدون شعور منكم. يمكن اذا ذكرناكم تتذكروا لما تكونوا في البيت كنتوا تطبخوا طبخه، لكن في طاقه في الوجه من الدرس الى الله ما تصير شو خاطي تحقيق الشغل في ملائكة عم تساعدكم وبتسروا بنقاط ببصر وفي سوي. ثم الأكل من عمي بده ياكل من هالأكل، إذا كان مريض وأكل من هالأكل فيه بإذن الله. ليش؟ أنا هم دائما عالم الكسافي، عالم أفار، عالم اليقافي، ما أشعري بس تشعر أنه واجب عليها تطبخ الطبخة بتطعمي زوجها وأولادها وخادمتها ونفسها وما شبه أكثر هيك ما تشعر كيف بذلك. لكن الثاني العمل اللي عملته عشر مستوى ما يعملوه عملته بدون تعب ابدا، ما تشعر بالتعب بتاتا، بل عم تشعر كانه لطف وبسط وسرور في نفسه. هذه اذا ما تعرفه هذا من الحسن، اثار الحسن، وهذه وجهت الذات او وجهت الى الله او وجهت في تنظيف نفسه. الموفق كل الموفق اللي بتوجه لتنظيف نفسه هذا الموفق. بناتي آلتنا الآلة اللي نجلس فيها وننبسط فيها ونجيء فيها هي النفس. النفس قابلة، النفس تدور كلها نور، لكن قابلة تقبل تقبل المخالفات. جلست مع جماعة مخالفين ما عندنا في مخالفة أول أمر، لكن عم نشوف بعين المخالفين. ما عندنا تلفزيون في بيتنا، لكن جيراننا اللي من بتكلموا بالتلفزيون بتسمعوا بتعطي إذنك، أي كأن حكم حكم عندك تلفزيون في بيتك. المراد هو السماع، بس صارت تسمع هذه صار حكمه حكم ما عندها تلفزيون في بيتها. ليش عم تسمعي؟ السمع هذا ما هو عطاك ياها تسمع التلفزيون، عطاك ياها الاذان او المعروف او المنكر او القران او ما شبه ذلك. ليش عم تستعملي بخلاف ذلك؟ هذا من التأول، هذه سيئه عظيمه جدا جدا. فهذا قلنا لكم حصل فيه الصادق اللي جاي على الدرس. ثم العالم الثاني اللي جاي بالصدق ما بتشوف من وجهه من وراء، بس ان صححت ما بتشوف من جنبك ولا تعرف من جنبك، رايحه بما هو فيها. لا هذا كنا فيها نحن تواصل من نجلس اطلع فينجح معي يقولوا لي يسالوني انه الساعه في البيت تسالوني، انا بيعرفوا لي لا بتدع ساعه بيت ولا حساب بيت. انا من جيت خلاص مش بحالي، ما بقيت اعرف غير حالي، غير نفسي ما اعرف ابدا. هذا عم بقولكم اياه حتى نمشي على المنهج ونجحنا، وعطانا فايده وعطانا صفاء وعطانا فهم وعطانا ذوق وعطانا تفكير. وبدون انا اتكلم بناتي مو بدي اتكلم، لا لا ابدا ما اتكلم. بعد يشوف واحد يسلم علي يكون ما سمعته او ما رايته يكون عدم جنبي، لاني انا مشغول بما هو فيه. فاذا وجد من اخواتكم القضايا لا تزعلوا منه، هذا يكون ما صاحي رايح بما هو فيه. خلاصاً بدي أقول السلام عليكم إنسان على الله صلى الله عليه محمد، لأن أنا رايح الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفتني وعقلي كله رايح ذيك الجهة، لو شفتني وقف، لكن حقي حظي لما حد يقف معي بالطريق يسلم علي ما يقدر يسلم أبداً. بمجرد ما يسلم وقف وقف قال له كيف قلبك مع الله؟ ما يعود أحسن يسلم، أنت جزاه الله ما سمع ما بعرفه وأنا ما عندي غيره، هو ما بعرفه وأنا ما عندي غيره. من قال له كيف قلبك مع الله؟ انتهى ابدا. السلام عليكم التلميذ. وين هذاك الشخص يا مضحك؟ يعني رجل طيب الصالح منيح، لما قال له كيف قال له يضحك يعني ما احلى يعني ما متهيئ له يعني عشان حاط حاط على في احنا في ذلك. كنا ما عندنا فكر، شو بدي من زوج ومن عمر؟ ايش عنده اولاد وماتوا وصابوا والزندل وفقر، ما عندي فكر. ولا أفكر معه ولا أفكر في أهلي جدًا وفقر وجاعي وكذا لا أفكر في هذا أنا مجهول حط على الفقر لذلك أنا عم نجد كويس إذا بيقول كل واحد صعب على فيه أنا مجهول أنا اللي قلت ما أتكلم مع أحد بناء في غير ما تعلم أكثر ما هناك إذا كان كيف قلبك مع الله إذا العلم كان تبع في حسنة كله فالطاوي سوينا مولد عجلناه كان في الأول اجتماع معي إذا عبدي دخلوا على الأوضة وعم ياكل بيت الزعتر في الأوضة جوا عندي فتحت نجيز من يد حد اللي أكله فاسين الضوء السلام عليكم عليكم السلام كيف عبدك مع الله؟ سكت صلى بيحكي ما جاي بالطبخة الثاني ما فهمت الطبخة على عندك واحد جرب ما له كلام مخرج ما تتكلم لا دين ولا شيء أبدا هلا بعدها راح ساعة تكلمه وكتبه وعمل إلى آخره لأنه أعطيته نتيجة بناتي أنا عم بنتلكم على ما دنا لله عليه هذه تعطي نتيجة تعطي فهم لا وجدت حدا معي أبدا مين بتريد أبوي لأمي لأخوي كل عند مراداته خالفوا مراداتهم ما يجب ما أقول هذا مال بناء اللي يكون نخدمهم نخدمهم ولو أفدونا ولو يكبونا نخدمهم أمنا وأبونا وزوجنا وزوجتنا الحق علينا بدنا نأديها وصل الزوجة زوجة أفضل كل الزوجة واجب عليه أن تخدم الزوجة ولو كان شارب خمر بيجي من باب أهلين وسهلين أبو محمد أبو يوسف أبو بكر دخلوا جوا بخسنوا بتأمنوا بتدعيلوا كون زعلان كذا في برا في الشغل في العمل لما تحكي معه الكلام هذا الليل هذا مجهد كل شيء اللي كان معه اللي معه بروح بيجي أبو خلاص عن جديد كل كيان في أرض الزيتة كل كيان قلنا يا أبو محمد قلنا يا أم محمد في الله يرضى عليك يا أم محمد أم محمد وعن تعمل يا مجاهد مجامل لا لا مجامل ما في فيها دير ما شغل بيقول جمال سمي زوجي أقول فما في شيء أبد إلا من صميم قلبي ارحمي هذا شربان خمرة مثلا ارحمي هذا رايح ما صاحي لا عقل ولا فكر ولا عزة جواتي ما وصاح رايح عقله ما لكينا تدعينه تنكسر إلى الله سبحانه وتعالى ما بشيك قلبك اللي قلبك دخل في قلبه يا وابا أنا في ناس تقول أنا بأخدم جوزي أنا أبوي أمي عمي ما عمتي بيكون ما فعل مجاملة المجاملة ما تخلق البنات المجاملة ما تدخل زمع مطلقا ما بيكون لك حقيقة أشهدوا عمي ها جوزي مهما كان مهما كان مجهود مني بس أكون إلى غرب ها كان إلى غرب أنا غرب ما والله أبقى له لأجل تعطي إذا كان لي أمر ما غرب إذا شعور ما أقوله نفسي أما الغرب كان لا هذا حسن جدا جدا عم تعمل معه لعل الله يتوب عليه لعل الله يمن عليه لعل الله يعطيه لعل نفسه هذا حسن جدا جدا أما لغرضك عندي إن كان يحبك إن كان يعطيك إن كان يجيب لك هذا غرض مرام أما تعملكم كثير قال ما بتشيكي أبدا من الله لك يا نادي وزوجي تاخذ رضا بتقول مجامل إلي مجامل ما بتشي ما دخل عنه ما تحب زوجة خل ما عمان كنت تحبني المحبة ما بيجي ولا بيجي لكن بإيدك أنت تخذي زوجك إلا إذا أمرت بشيء مخالف الله والرسول هذا ما تسمعه أبدا لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق أما زوجك زوجك رفيقك رفيقك في الحياة لازم تجيبه في وجهك الطيبة في نيتك الحسنة وكل الوجه الحسن إليك مهما كان غليظ وإلا الغلاظة أكثر من غلاظة سيد عمر ما كان قبل الإسلام كان إذا جاء وإذا الغليظ لا أبو الغليظ لما وعد بنته لكان وهي حية زوجته كانت حامل وهو كان مسافر جابت بنت الأم حبت البنت جرد لأيه وأسى قلبه خفت عن أهله لما إجا من السفر قالت يا عمر جاني بنت ميتة قال الحمد لله أني خلصها منها هذا كان تعرف الجاهلية في السرق كل الإنسان أربعة خمسة عشرة اثنعش ما تجي تقول له ما تخاف منه يعني غريب في البحر في الاختلاف في كل شيء تجي معه خاف منه خافه لا مليون من صار قضية تعليمات صار تسأل صار تدرك قالت يا عمر ما أحكي لك كان كان ساعة مفتوح نعم قالت لي كنت تنسافر أنت الحامل قال إيه قالت لي كنت قلت لك ميتة قال إيه قلت لي لا ما ينسى طيبة ولا عند أهلي أهلا وعينك شوف ما أحسن وما أجل أفضل كثير أفضل إذا أردت أن تجيبين مدى هيك عمال تنبعي المدى بليغة وفصيحة وجميلة ومتكلمة وأديبة تجيبين أجل بس أعلم تروح بالجنة لما بتجيب افتح معه بابا بابا بتشوف حاجات الفرق فصيحة وبليغة وجميلة متكلمة قال لك يا بنت والله حبيتك العادي ومش عارفة انا طلعت على البرية تقابلين هون جوا هاي البنت ما يفهم انت طبخة اخذها هون مقص هون بنتي هون بنتي هون مقص منه اجيبه معه وخايفة قال له معطيها منه بتعرف يا رحيم داوس المحل بي هي دجلال معلوم مكتب راح طبعا الجلال لجلال اجي محل في رمل صار يطالع الرمل وكبلي يعني يحفر جورة هيا يطلع غيرها من الرمل على حيثه تنفضها لحيته بانا لحيتك ولا لحيتك وكان لها فوق صدره بس كان مستمر جمجع جنبي وحط حط صعب وحط زي فوق صدره يا عم يا جنبه ما عم يجنب خايف اللي تجيب له عالي الإيمان حط زي على صدره وطار يحطها كام ساعة ارتباطي راحت بعد راحت ايام من الايام اسلم راحت ايام من الايام نصر صلى الله عليه وسلم تصل بكر صار هو الخليفه امير المؤمنين يوم من الايام ماشي هو مع الجماعه وقال لي قصاب عم بيزرع غنمات عاده القصاب الغنمه ما بتسلخها الا تبرد ما بقى في احنا الحكي العادي لانه بتحس بتحس الانسان الحيوان بتحس بذلك هذا قصاب كان يوم عيد يوم كذا عنده عم بيزرع دبابة كثيرة في واحدة منهم بتسعها عم بتسعها السعنفة وبتحبها لما بتحبها بتحبها بالفعل لما في عالي كذا ويحا ما قصى قدام ولسي أصاب قصاب من الوقت بنت ويسايد عن تجاع صدر وقجع ليه؟ لا لا ما بسي هداك عمر غير هالعمر هذا عمر النور ذات عمر الظلم هذا عمر اللطيف هذا عمر كثير كثير مبلغ ماذا عنده لكن هذا لطيف مبلغ الالوي عليه وصفي هالدم وهكذا نحن كثيرا ما نسأل من اخواننا اللي كان قد فلسانين بعد من الله من عليه بشأن الفهم الالهي دام عند الله بشكل كويس من نحن نحن كنا وين يا عم نعمل حيوانين على عمل فلسانين لا عمل حيوانين والناس الان بكثره بناتها بكثره عمل بكثره هاي اللي تسعى بتظلط وتمشي بتظلط هاي عند عقل مو قلب مو قلب عقل عقل مو انسانية الله الله انسانية الجواب ما برضو هيك مرة في واحد عنده فرس فرسه اصيلة كثير وماتي من اصله حتى يسديها الا ابنه ابنه بسديه سد الخير لكن ابن ما بطف عليها الابن ما بطف على امه بالخير راحوا عم الولد جابوه طف على الفرس بعد ما قام يحيط فتح عينه فجأة لأمه وقال طب حيوان مرضي لكن الخير بناتي أشياء هدول اثنين أشياء في النسماء كان في سوق غير هذا مش بعدين بنزين الاثنين كل والخير الخير إلى أعضاء بناتي بخير عقل كبير كل واحد من كده ما في بعض الخير بناتي بتشوف على بعض أكثر مننا يعني بتشوف 100 متر هي بتشوف على فاتحة ما بتشوف لك تدخل تبدا براسك تبدا بجرة تعمل كنت ناكل كنت نايم اذا كانت هذا بتقولك الحيطرة لا تقدر هي بتلاحظ يدخل الكلب لكن الكلب رضيته الكلب رضيته بناتي حال كان يشوفوا كل مسابة في يوم الميلاد او بقصوهم ناس كده ليه؟ لانه عنده مودة بناتي الكلب عنده مودة عزيز ليش الكلب بعد اوقات يكون عنده هالمودة يرجع عند الكلب قلنا لهم من كم يومين ثلاثة كان عندي امراء والنالي إذا كان إجاكم ضيف بسمات الكلب عم بيعير عم بيعول إياكم تضربوا تعرفت عم قول فضوه غلاجي تعرفت عم قول سلم عم قول وين رأي أنا عمتي لأنه كان فايت لأي جاي جاي زون وين رأي أنا عمتي اطلع دي ساعة تطلع إن كان صديقك هيا تقدم إلى الأمام ولا قيله وإن كان عدوك قالوا جاك عليه جاك عم بيعمل خلقوه بيه كان بيشوفوه كان بيشوفوه مع موت ولما بيكون يا بناتي الرجل عدو ما بيشوف الا صاحب الساعة هو صاحب البيت بس ضرب كلب صغير. الكلب أرجل من الرجل بكثير. الكلب بس البنات أمر غريب بس خاف حسق حسق هذا أمر بالضبط. الخاف أمر بالكلب والكلب عم يتفعل عليه. يعني معناه هذا صاحبه بنفسه. ما أجمل هذه ما هالكلب كان هذا عم يقول عنه هذا الوجود. بس بنفسه ولو بده يقتل ولا من هالفكر لا من هالفكر. من الكلاب القضايا لما يشوف صاحب عم بالرصاص مثلا من هذا عدو بطل بطل بطل من الكلب تجي من اللي انت وزير المناوشة اللي انا تلقاك وهو بجيه بتشوف حاله اكثر من راح مع عندي راعي البيت عنده ماكين عنده كذا على بعد ما كان بجيه سنت الخمسين فبقى امثال مثل امثال اللي بيشوف حاله عليه فقد ضعبته الكلب ضعبط العدو بدي يضرب هذا الهاتف انت متوجع للكلب ونبقى ضعبه طرف حضره وتوجع لهناك الكلب لا ما الكلب برميل نفس الكلب برميل عمره برميل برميل في الارض مثل ما تقولوا كان كثير من الكلاب في المخيال أدور منهم بقى بنات الكلب عنده هالصفة من الله من عليه صفة الحارس لكن لما بقى بنهم يحطوا يا راحة الكلها حطين شاك شاك حطين شاك شاك بيجي أنا أتكلم شاك لا يعدوا نعمة حبية ما بريد تحب الدنيا لك بناتي قال فسلم حب الدنيا رأس كل غفلة الدنيا من هالجبس الملبس التزين في يومين واحد عم بحكي لي امبارح او امبارح قال لي انا رحت على الحجاز اخذت معي ست نساء قال لي والله يا شيخ لما جاء ارحم الدنيا قال له لك اجينا الحج انت رمعي في السنه الماضيه على الحجاز لكن من قبل قال لي انا رحت مع الست وهذا له اي فلان يعني. قال لي والله الدنيا بنجاح حرام وي وي نحن عزمنا عند كل مره لكن في اليوم بنعرف ليه لما بدي طالع بالليل ولا الخلف لا بعد ايش عم تقول يا راعي ما عم فيه بس يا راعي ما عم فيه ليش يا طارق اخذ كل سلاح نمتلعه فان كان صديقك فتعدد من الامام ولا قيد ان كان عدد انا امشي عليه الكلب بنت راحه بنت نفسه يا من ياتي في قتلي مثل ما قلت بعبطه الكلب بعبط الرجل اللي جاي متوجع لاداه بقدر ما تسكت نقصه وتوجع الكلب كل هذا الضرب والكلب على حسن يا مال كلاب قتل الناس قال لك كلب رماء ظلم الخيال هذا صحيح في بعض الكلاب ظلم الخيال عز الفرس بيش انت حاله عليه طيب هو عن الارض مع السيف كلاب شو سبب اجرم لي قيوه ليه اجرم لي فهذا الكلب اللي نعمته من صاحب هيك عبد الله فكيف نحن النعمه الاصليه من الله ان وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها من ارادت تاخذ الف زوجه فعليها بصدق وإفراط مع زوجها ومجاملة جاي تحس بها يا بنات حديث قلوب الطيبة أقول والله والله يا بنات في شخص تعرف إن صغار يجي يمسك الكلب أي كلب مهما كان صعب يمسكه يوم اللي يمسكه في المحل يقول لك كلب هذا برمي الخيال في قريب القرى رحنا وإني واحد بخصه قال له أنا بمسك الكلب قال له خيال من محمد الجعفر فتراه انا اظل على راسين غنم وراح هذا الولد مسك الكلب وكان ولاد عم على البيت كانه عم يسلموا على بعض الامر غريب غريب جدا جدا انا بعيني مو على عشان الله فهذا معه انس وانس معه انس في كلاب الحيوانات كلها مطلقه انس الزوج لما بده يكون جاي صار خبر كان طالع غفل عن الفلاحين بعض عليه في سجنين لكن هي صعبه إذا كان المرأة صار خان الجوز ما هو صار هذا الصعب صعب على مين؟ على النفس لأن النفس ما تقبل لكن كان واحد يحبني وأنا بحبه مثل عبد الله هو صالح وأنا صار جابه لكن الجوز صالحة والجوز ما هو صالح أو شارب خمر بتقطع في الشقاء في أهلين وسهلين في قلبه مو مجاملة مو عم يطلع له إنسان بالسكر لا السكر حرام بزوجة ومأمورة أن تخدم زوجة لو امرت احدا بالسجود لغير الله لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها الزوج شو يسوي خمر فيه بس لا في ناس بخبطوا بخلطوا النعمه شو خمر انت خمر انا عمل معصيه وين؟ وانت وين عم تعمل معصيه؟ مو معموره انت تخلي زوجك يا ناس معموره قال الرسول صلى صالح معه قال الزوج من الزوج ما صالح ولا ما صالح وهذا العمل بتعامله زوجي لابد الا ان يلجا الى الله عملك حسن معاملتك معه لكن تبقى جاك مقلب ومن لسان خلاتي من لسان اجا في فائدة ابدا ابدا ابدا الزوج اذا انت تخدميه بدك تخدميه بقلبك مو مجاملة والله بعرف بناتي تعالى حتى مو من الإنسان من حيوانية بتعطي الكلاب الكلاب تعرف هذا لأن في زوج كان خمس طبعا لا تحب يكون زوج خمس لا تحب يأمدي لا تحب يحساس لا تحب يعمل عمل شراب أطاع طريقة كذا لا تحب لا تشي هناك رخم فيه لعل الله من على أبو لادك زوجك أبو لادك سيدي وأبو عبدود المقال وعما تعليكم بغديكم المعاملة أي قص المعاملة معه تتنزل الله ما في بعض الناس أجلاك أجلاك بيجي اللي هو الآن قال يجي في البيت في بتاع البيت منين أول جمل الصلاة دي بس يجلاك راح لقط إذا ما كان هذا معنى بل يصاب بس من النار خليه إذا كان صحيح رحلة إذا كان ما راح لقط لا زوجك يقيد أهلين وسائل حيوان ولا ما حيوان جرى ما تسألني أنت بحاجة عكس كانت قلبها بقلبك عن تكون جئبين بخلق الإخلاص والأمور مبنية على ما في القلوب على ما في القلوب المعولة أما مجاملة والله إن جاملت أمك أو أبوك أو زوجك 50 سنة بنفر من الزيادة على ما في القلوب المعولة قلبك بتقوم مأمورة مثل الحجر جايهم أدرك هكذا ومن قبل الله يجب على المرأة لما يزوجها مهما كان في نفسك كائنهم حيكون زوجك مو حيكون زوج خمر ولا حيكون امدي ولا حيكون لا باستفراغ لكن الرسول امرها ان تخدم زوجها فوين الخدمه؟ انت عم ما تزعل منه يقول ما اطاع الله شرب الخمر وانت ليش؟ قالت الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول امر لو امرت احدا بالسجود لغير الله امرت الزوج ان تزول زوجها فليش ما تعمل عملك؟ فالشيء اللي عم تفعل فيه زوجك انت عم تفعل سموا بلادي سموا لا تفهموا لا في كثير ناس جاهلين بالحقائق جاهلين بالسيئات جاهلين بالامور زوجك بتستخدمه حيكون زوجك صالح او صالح صالح صالح مع اداه حب وبغض اداه بعض حق اخر لكن زوجك حيكون زوجك لازم ابوك اخوك عمك ايه ان كان عندك بعرف لا لا لا تطلع بس اخدمه إن كان عند القوة المأمورة بالجهاد لحد عمك أو أخوك أو كذا ما تنفع من عليك وعليك بالقوة وبمن عليك الشر تصرف لك تماما كأنه أنت جاي واحد له وهكذا بناتك وين العالم الآن راحت العالم الناس وين الناس؟ ما كان الناس ما كان صار الناس ناس بس الناس بس الناس وين سبب المخالفات؟ الزوج اللي بتصير على الزوج سؤال كذا وجه وجه كذا يعني هذا يحرم عليه وعم يعرف بنفسه عم تطلع جنبه ومطلقه في هذا دليل بمثال الشريعه بمثال شرع دليل وفي ناس قال بدهم يمكن تجيبوا الناس روحوا قصوا ما بدهم يتفاهموا قلت له انا رفعت لما كنا في الطلب حلو بعد ما احنا كنا كنا رفع سماحي نروح وين لابو وين نجيبه نجيبه لا انت بعد ما دعيوا الاهل راحوا راحوا كان نفسه خلفي ما يطرح لها كان بعد صلى بجد طعم بعد صار خاف الذهب بعد صار احلاء المحيي بعد يا خيار انت راح تجيب لحد راح راح تبدو راح العادي جعلت مع الشاهدين لا تحل التحسين تطلع عليك بعد التحسين ما عاد راح يتحدث كان خذ على حق على نيام حضر يدي قل هذه التهيئين ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني مروا كل على بيان قل هذه سبيلي قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني على بصيره عم ببين عم اقول معهم قل قول الموجودات قول الناس هذا طريق اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا تستكبروا اللغه الطالبه نعمل وميسره النعمل المغضوب مغضوب عليه والميسره مغضوب عليه والصراط المستقيم للصين هذا هو المرضي بعد الهدايه عندنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ليش؟ لانه اما امر مثل على هذا يترك فاذا نزعت ناسه ايش في هذا الطريق المغضوب عليه الصالحين؟ يجب سيارته يجب الطريق المدفتر فنأتيه حضن تأمين يأتيه مع بهم تبعين في السماء بهم لما نجع مين ليسرى جار بطريقه مياه طيب نجد عزم ميه حراميه مبتعثين طريق الكل بالميه بالميمن والميسرى المغضوب عليهم اهل النفوس اهل الغضب والضالين اهل العقول الصغيرة الضعيفة الضئيلة فانتوا بناتي فايش بدنا نشوف لما نسال الدليل انهم سيارة على طريق اليمين او اليسار لازم على طريق اليمين بعد عن جيريكا ويركبين جيري شعبنا وعلى الفلسطيني صار الحجر وكتر يقصيكم من بعد يقصيكم كتر ما كذا بجي هوني يعني بجي كتر كتر كتر